أن أعلن عن اسم هذه الإجابة الأخلاق. العالم الذي يحتاج إلى الأخلاق. ولذلك قال الرافعي رحمه الله في وحي القلم: لو أردت أن ألخص مبادئ الإسلام، كل الإسلام وما جاء به من تعاليم وأحكام، فإن ملخص ذلك في كلمتين: ثبات الأخلاق. ولو ذهبت إلى أكبر فلاسفة العالم واجتمع مع بعضهم مع بعض ليكتشفوا علاج هذه الإنسانية المتخبطة هنا وهناك، ما بين حروب وما بين اضطرابات داخلية وخارجية، لخرجوا علينا بهذين الكلمتين: ثبات الأخلاق. ولو ذهبت إلى علماء الغرب أصحاب التحضر والمدنية وقلت لهم بعدما وصلوا إلى هذا الطرح الشامخ من التقدم وقوة الاقتصاد، ما الذي ينقصكم في أوروبا؟ لقالوا: ثبات الأخلاق. لماذا الحديث عن الأخلاق؟ لأربعة أهداف. الهدف الأول لعباد الله أن الغاية من استقبال محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تخيل وظيفة أعظم مخلوقات الله محمد صلى الله عليه وسلم تتميم الأخلاق. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث بالإنما. وإنما عند علماء اللغة أداة حق. وكأن الشغل الشاذ الذي جاء له النبي صلى الله عليه وسلم تتميم مكارم الأخلاق. ومن الأشياء التي أعانت النبي على ذلك العبادات. فهو جاء لإرسال التوحيد وتعبيد الناس لرب العالمين، ومن ثمار هذه العبادات مكارم الأخلاق. عندما تقرأ في القرآن قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل الله محمدا رحمة للعالمين. وكلمة عالمين ليست مختصة بالإنس، بل الإنس والجن والطير والهواء والجمادات ولكل أحد صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين. تقارب بين هذه الآية وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تجد أن كل من هذين الآية والحديث يؤكد معنى الآخر. تخيلوا معي مجتمع كالذي نحياه، مجتمع كالذي نحياه، ومواقف يومية إما أن نكون مشاركين فيها أو ناظرين إليها أو محدثين بها أو مستمعين عنها، يدل في الكذب والحقد والطغيان والتوقف وكشف الدماء. أسألكم بالله عليكم، أين الرحمة فيه؟ الإجابة: لا مكان للرحمة، لا مكان للرحمة. إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وسيلتها تسليم مكارم الأخلاق. لربما يقول البعض الآن: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعبادات، بصلاة وزكاة وحج وصيام، نهيك عن النوافل والأمور المندوبة والمستحبة. أقول لك: هذه العبادات لها غاية، تقوى الله، ومن تقوى الله تسد القلب. أمر إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام. الله قال في قرآنه: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أدى الصلاة ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر فصلاته ما خرجت عن كونها رياضة، قيام وركوع وسجود وتسبيح. تمرين رياضي يؤديه ما بين ساعات الليل وشيئا من ساعات النهار. الصلاة عن الفحشاء والمنكر، فإن لم تنهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر فما خرجت عن كونها عبادة تؤدى. والفحشاء والمنكر من الأخلاق التي نهى عنها الرجال ولم يشرك بها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي، انظر إلى هذا الحديث، يقول الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي التواضع، ولم يتصل بها على قلبي، ولم يمت مصرا على معصيتي، وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل، ورحم الأرملة، ورحم المصاب. لكن معك الحديث له: إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يتصل بها على خلقي. هذا خلق ماذا؟ خلق التواضع. وفي نهاية الحديث: ورحم المسكين ومن السبيل والأرملة والمصاب. هذه الصلاة. انطلق معي إذا استطعت. الله يقول في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرها وتزكيهم بها. ومن معاني التزكية التربية على حسن الخلق. من معاني التزكية التربية على حسن الخلق. يا بحبه، هذه المدارس شيء من الثلج، اما ان تكون شاهدا لنا او علينا، نسال الله ان تكون شاهده لنا لا عليك، وان تسمع هذا الكلام عن حسن الخلق، وانه الغايه والهدف من ارسال محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان تفتح قلبك وتفكر في حالك وتعقد العزم على ان تحسن خلقك. وإذا كان هذا الكلام شاهداً عليك، لك الله العفو والعافية. خذ من أموال من صدقاً تطهرهم وتزكيهم بها. ومن معاني التزكية التوصية على حسن الخلق. هل سمعت عن الصدقات الأخلاقية؟ أكثرنا إذا ذكرت أمامه الصدقة أو الزكاة ظن أنه الدينار والدرهم. لا. النبي صلى الله عليه وسلم لوح وأشار إلى صدقات أخلاقية، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث يحفظه الصغير والكبير عن ظهر قلب: تبسمك في وجه أبيك صدقة. هذا التبسم أليس شيئا من الأخلاق؟ بل هو شيء من الأخلاق. وأخوك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. إنسان ثاني يسأل عن طريق، يبحث عن الواد، يسأل عن مستشفى، تدله على هذا المكان صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. قم فأتيت بكوب ماء وسقيت أحد الجالسين صدقة. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وبصرك للرجل رضيع البصر لك صدقة. إنسان لا يرى بجدل يسأل: من الذي سيأتي هناك؟ لا أرى هذا المكان. فترشده وتبين له هذا الأمر لك به صدقة. أليس كل هذه الأخلاق؟ بل إنها الأخلاق. حتى الزكاة جاءت لتكون الأخلاق. إذا الصلاة تحقق تقوى الله، ومن تقوى الله الأخلاق. والزكاة وسيلة لانصراف العبد لربه وتحقيق التقوى، وهي في الوقت نفسه سبب من أسباب تحسين الأخلاق. انطلق معي إلى الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فماذا يصنع؟ فلا يرقص ولا يسخط، والرقص دون الجماع، والسخط رفع الصوت. رفع الصوت لا ينبغي أن يكون الإنسان صادقا، لأن هذا يتنافى مع الوقار والسكينة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يسخط، فإذا لم أحد أو قاتل فماذا يصنع؟ فليقل: إني صائم، إني صائم. أليس في هذا الحديث الذي يبين ما ينبغي أن يكون عليه الصائم دعوة للتربية الخلقية؟ دعوة لمكارم الأخلاق، دعوة لعدم مقابلة الكساءة بالكساءة، والسبع من يده أحسن وعدم رفع الأصوات في أي حاجة هذا صيام. انظروا إلى الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزوجوا فإن غير ذلك تقوى، ولا جدال في الحج، لا جدال للباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوذوا الجدل. ثم تحيا في حال الجدل، في حال جدل، ويا ليت هذا الجدل ليحقق في حق القول الصواب باطل. ولكنه، ونسال الله العفو والعافيه، لابين انني صاحب الحق وانت صاحب الباطل، لابين ان من ناصره او اجره هو المحق وانت على باطل. نسال الله العفو والعافيه. اذا ايها الاحبه، فغاية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تتميم مكارم الأخلاق والعبادات. جاءت انتبه لتحقق تقوى الله، ومن تقوى الله مكارم الأخلاق. الهدف الثاني الذي نفسه نتكلم عن الأخلاق معالجة الانفصال الشديد، معالجة الانفصال الشديد بين ما يؤديه من عبادات وما نتحلى به من أخلاق. في المسجد كلنا ركع، كلنا سجود، كلنا نتأثر بآداب المسجد، نسمع للإمام فنركع معه، نقف خشعا ننصت. ولكن إذا خرج هذا الإنسان الذي كان قبل دقائق من ساحة المسجد إلى الشارع كأنه إنسان آخر، ولسان حاله هذه المقولة، هذه نقرة وهذه نقرة أخرى. كلنا يشتكي من ضياع الأخلاق، وربما كانت هذه الشكاية أكثر من الذين يصلون، ومن الحجاج، ومن الذين يصومون النوافل. فإن سألته عن ذلك قال: ما لله إلا وما لخلفه بخلفه، أو هذه نقرة وهذه نقرة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين في الحديث، يذكر له أن امرأة معروفة بكثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الصدقة، إلا أنها تؤذي جيرانها، فماذا قال النبي؟ قال هي في النار. فأين أثر الصلاة؟ وأين الصيام؟ وأين كثرة الإنفاق؟ كل هذه العبادات لما خرجت من مستواها فأصبحت رياضة أو سقوط سؤال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة آذت جيرانها، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤذي الجيران، فقال هي في النار. ثم ذكر له امرأة أخرى لم تعرف بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولا بكثرة الإنفاق، إلا أنها لا تؤذي جيرانها، تؤدي المكتوب، تصوم المكتوب، تؤدي الزكاة المطلوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. أحبتي في الله، إن الفرق بين أخلاق هذا الدين وبين العبادات التي يؤديها المصلون والمؤمنون أخرجت لنا نموذجين مشوهين، كلاهما بعيد البعد عن الإسلام. فإما أن يكون الإنسان حسب العبادة سيء الخلق، وإما أن يكون حسب الخلق سيء العبادة، يؤدي العبادات ولا خلق عنده ولا أخلاق عنده، أو سيء إنسان يخرج على الأمانة وعلى الصدق وعلى الوفاء بالوعد، يتحلى بمكارم الأخلاق، ثم هو بعد ذلك لا يؤدي صلاة ولا حجا. والله قال: ادخلوا في السلم كافة. الإسلام كل لا يتجدد، كل لا يتجدد. فإذا كان الإنسان بأخلاق وليس عنده عبادة فهذا لا ينفعنا، وإن كان عابدا مصليا صائما منطقا معتبرا حاجا مبارك في كل أوجه القلب باتهام كثيرة وليس حساب الأخلاق فما بهذا أُذن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقول في الحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائحه. من لا يأمن جاره بوائحه وإن كان مطيع وإن كان مطيع وإن كان مدسيا وإن كان مدسيا وإن كان سفاقا في الخيرات وإن كان سفاقا في الخيرات. ما زال في إيمانه صدق هذا الحديث؟ لا ليس كل هذا الحديث ولكن في الأخير من لا يأمن جاره بوائحه. الذين يقطعون الطريق لإقامة الأفراح أليس هذا من الجزاء؟ بل هو الجزاء. الذين يرفعون مكبرات الصوت الدي جي أليس هذا من الجزاء؟ بل هو الجزاء. الذين يتفننون في إعداد المعوقات أو المطبات بطريقة لا تليق تؤتي المرضى هذا من جزاء الدار ولهم حساب بين يدي الله. في الوقت نفسه تجد ان رجلا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق فوجد غصن شجره فرع شجره اذاك طوبى مرميه فنحاها عن الطريق فشكر الله له وادخله الجنه بعمل يسير. ديننا دين الاخلاق والذين يفرقون بين تعاليم الدين وعبادات الدين واخلاقهم هم على ضلال مبين هم على ضلال مبين. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله من لا يامن جاره بوائقا. لكن بدلاله الشر الخط بالليل اقول لك ما تهون بذلك مجرد أن تتفنن المرأة وتسمع أخواتها وتسمع الأخوات أن تتفنن المرأة في أن تنشر الغزيل عشان يؤذي جارتهم هذا من الجزاء هذا من الجزاء. نعاني منه حتى سقط الأخلاق ولكن الهموم ينسي بعضها بعضا. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان نبع وتكون شعبة أعداها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. فكأن الذي لاحظ انتبه لهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى من الطريق صدقة. فكأن الذي يرى الأذى في الطريق ولا يبعد هذا ولا يبعد ولا يبعد هذا الأذى عن الطريق نقص من إيمانه شيئا. فكيف بالله عليكم بالذين يضعون الأذى في الطريق؟ وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة؟ الإمام بضع وسبعون شعبة الذي يفرط في شعبة من هذه الشعب ينقص من إيمانه بقدرها. أدنى هذه الشعب ونحن نتحدث عن الأخلاق إماطة الأذى. فكأن الذي يرى الأذى في الطريق ولا ينحيه هذا الإنجاز ينقص من إيمانه بقدر هذه الشعبة. فكيف بالله عليكم في مسلم يصلي ويصوم ويزكي ويضع الأذى في طرقات المسلمين؟ الحياء من الإيمان. هل تعلمون أيها الأحبة أن سني الخلق وإن كان يصلي ويصوم هو المؤمن؟ اختصار شديد المؤمن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي أصحابه أتدرون من المؤمن؟ فقال يا رسول الله السؤال ما يحتاج إجابة. ما لا دينار له ولا متاع ما عنده أرصدة ولا عقارات وليس المواطن إجابة اليوم هذه أجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمة يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة. أليست هذه عبادة؟ بل هي أم العبادات بل هي أركان الإسلام ولكن وما أدراك ما يأتي يأتي وقد سب هذا وقذف هذا وسبك دم هذا وانتهك عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا بنيت أو بنيت حسناته دون أن يوفي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ما حدث كان يصلي ويطوف ويزكي ويسارع في الخيرات ولكن على الصعيد الآخر كان فتاكا كان فتاكا للسماع كان حسودا كان مغتابا كان يضع الأذى في الطريق كان يتفنن في إيذاء المسلمين. فهل نفعته الصلاة؟ ما وفت بهذه الديون يوم القيامة؟ لابد يا عباد الله ان نعالج هذا الخصوص. هذا الخصوص بين ماذا؟ بين العبادات التي نؤديها باجسادنا وبين اخلاقنا التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من سجن مكارم الاخلاق. اقرا معي قول الله: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الصلاه عباده والإعراض عن النفس خلق، بل جاء الإعراض عن النفس قبل ضريبة أخرى والذين هم من زكاة فاعلين. اقرأ قول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين. هل التواضع عبادة أم خلق؟ خلق. وإذا غضبهم الجاهلون قالوا سلاما يتبعون بشكل أحسن. اقرأ الآيات: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. عبادة. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. دعاء. عبادة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقوموا وكان بين ذلك قواما. الإسراف خلق مذموم والبخل والتقصير خلق مذموم. انظروا الى هذا الحكم. عباد الرحمن اوصفهم عبادات واخلاق وكلاهما في الايات ممدود بعضه ببعض. فذكر ما هو اسهل من ذلك. فالرب ما تحفظ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يقصرون في العباده. وفقط لا، الذين هم يراءون ويمنعون الماحول والفلك عيد الكبير يدور فكانت انظروا والصوره ما سميت بصوره المتكاسلين عن الصلاه وانما سميت بصوره الماحول عندهم شيء ولا يتعاون به مع اخيه المسلم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون والرياء من الاخلاق ويمنعون الباحون والصورة تسمى بصورة الماحون. أيها الأحبة، حديثنا عن الأخلاق لنعالج هذا الانفصال الشديد بين العبادات وبين الأخلاق. أسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم لأفضل الأخلاق لا يهدي إلى حقها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل وعطي فطر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله راضي بالذنب وقاضي الذنب شديد العقاب للصوت لا مجال الا هو اليه ادعو واليه مساك. حدثنا عن الاخلاق لعده اسباب. السبب الاول كما ذكرت لكم انها هي الغايه في البعثه للنبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني معالجه الانفصال بين العبادات التي تؤدى في المساجد وبين الاخلاق في التعاملات مع الناس. السبب الثالث وهو الذي اسال الله ان يشرح صدري وصوركم بتمثيل ان نكون عمل فيه أن نكون عملي. لو سألت أكبر طفل معنا في المسجد الآن هل تحفظ حديثا عن الطب؟ ربما قال لي أحفظ خمسة أحاديث. وربما وجدنا من يحكي قصة الإسلام أو قصة توبة كعب بن مالك ويتحدث عن الثلاثة الذين خلفوا، فربما يذكر موقفا حدث له فأنجاه الله بالصدق. ولكن نحتاج أن نحول هذه المعرفة وهذا العلم إلى أخلاق عملية، أن نكون عمليين. قبل أسبوع استوقفني أحد الإخوة وقال لي المنتج فلان أو الشيخ فلان إنه يتزوج فنصب نصبة عمل صوار ودعا الحبايب، وطبعا مكبرات الصوت لا بد أن تكون هي سيد الموقف، ويا لك له اكتفى بذلك. بل إن الرجل استدعى القهوائي فجاء بعشرات الشيخ. فقال لو أن هذا الإنسان أمر إنسانا بأن لا يسب أو يشتم أو نهاه عن منكر هل يقبل منه؟ هذا الإنسان لو سأتاه عن مكان المخلص لحدثك وزاد. ولكن أيها الأحبة نحتاج أن نكون عمليين، عمليين، نحتاج أن نكون عمليين. الهدف الرابع يا أيها المصلين، لا أتكلم عن جماعة ولا عن طائفة ولا عن مستحيل، ولا أتحدث عن الذين هم أمامي وعن كل مصلين. أكيد إذا شغلت مصنع أو شركة أو شغلت مغيره ولك جار أو صاحب لا يصلي، فإن وجد منك كتب قال أهو أجل يصلي أهو أهو يا حبيبي في الأصل الصلاة ليصبر ولنا مغيره يا يا عم أنا مش شايف بس أنت بتصلي، يا عم أنا مش شايف بس أنت كنت الأمان. حتى لا نكون فتنة للناس يا عباد الله. السبب الرابع والذي لا بد من تطبيقه، ان كل انسان يصلي ويحافظ على صلاته هو في نظر الاخرين كائنا ما كان هو قدوه، فلا تكون سببا في فتنه الناس. يصلي ولا لا تمشي قلبه، ظل يصلي ولا لا، الا بس الشريعه حرام وسمعتوها والله، والله سمعتوها. قال ان فلان الشيخ فلان كان يدخن ويقول ان السجاد خلق المكروه او عاده ذميمه، حتى لا تكون فتنه. حققوا اخلاق الاسلام. سؤال هذا قبل ان انتقل الى العنصر الاخير، باي شيء حدثتكم انفسكم الان؟ ان نخرج من باب المسجد وننسى كما نسينا؟ أم يرى الله في قلوبنا؟ أم يرى الله في قلوبنا أننا عقدنا العهد على تحسين أخلاقنا؟ إن كنت الأول فيا لك خسارتك، وإن كنت الثاني وأسأل الله أن أكون أنا وأنت كذلك، فالله أسأل أن نصحنا توبة النصوح الآن الآن. قل آمين. على أي شيء عقدت العهد؟ على تحسين أخلاقك؟ خذ هذه الأرباح، خذ هذه الأرباح لحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء أو ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أين الصيام في الحرب؟ وأين الصيام في جوف الليل؟ وأين أطعام الطعام ورعاية الأرامل والمساكين؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن حسن الخلق عنده رحمة فيعطف على المسكين وعلى الأرملة، لأن حسن الخلق يحب أن تتنزل عليه الرحمات فسيكون في جوف الليل ويصلي، لأن حسن الخلق تدفعه أخلاقه إلى الصيام والإحصاء من النوافل. إذا فمفتاح العبادات الأخلاق. أذكر شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس إسلاما، أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. حديث رابع: أنا بعيد بل في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. ألا ترى هذه الأربعة؟ هذه الأربعة حسن الخلق، هذه الأربعة حسن الخلق. وخذ هذا الحديث، هل تحب النبي؟ هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستأتي الإجابة: نعم. أنا لا أريد، لا أريد إجابة قولية، وإنما أحب أن يكون عملي فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجالسا يوم القيامة، أقربكم مني مجالسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. تخيل، وندعو الله بفضله لو أننا جميعا دخلنا الجنة، اللهم ارضاك والجنة، اللهم ارضاك والجنة. فإن أقرب خلق للنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلنا أخلاقا، هذا لو دخلنا الجنة. فكم من إنسان يتحسر لأن خطاه بعيد عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالله عليكم لو زلت أقدامنا في نار جهنم؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة تريد أن تجعل محمد في الجنة، وأن يكون قصر بجوار قصر النبي صلى الله عليه وسلم كنت مالك أحسنكم أخلاقا. بل خذ هذا الحديث: ألا أخبركم ما أحبكم إليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أخبركم ما أحبكم إليه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال: أحسنكم خلقا. هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تصدق النبي؟ هل تصدق النبي؟ أعيد السؤال مرة ثانية: على أي شيء عقدت العهد؟ ماذا يرى الله في قلبك الآن؟ أن تحسن خلقك؟ أم أنك مصر على بداء الإنسان وسوء الخلق؟ ربما يقول البعض: والله هذه الأحاديث أنا أحفظها، وكان حسبت نفسي بأن أكون حسب الخلق، أن أكون حليما، أن أكون برا لطيفا، ولكنني فشلت. هل من وسيلة لتحسين الأخلاق؟ في وسيلة أحسن بها خلقي؟ ورحمة أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك كان من دعائه أن يقول: اللهم اهديه لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ولي وسيلة أحسن أخلاقي، نفسي أكون من أحب الناس إلي، نفسي أكون بجوار أن أكون الجار الأول لرسول الله في جنة عظيم السماوات والأرض، كيف ذلك؟ كل هذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. درب نفسك على أن تكون أحسن خلق، واعلم أن الأمر لن يأتي ما بين عشية وضحاها، سيحتاج وقت طويل. وممكن يشبه الأخوات يا أخوانا بالطفل الصغير، يقول بالطفل الطبيعي وجه تقييمه 3-3.5، بعد كم شهر يزيد، بعد كم سنة يصبح قويا جدا، جسمه يزيد، عظامه تقوى، يرى أكثر، عضلاته تزيد، أعصابه تشتد. بعدما كان ماذا؟ طفلا لا يشارك 3 كيلوغرام، ولكن مع الالتزام بالغذاء واتباع سبل الصحيه اصبح انسانا سويا قويا فتيا. فكذلك اذا عملت عزمك الان، والله اسال ان يوفقني واياك لهذا الامر، ان عقدت عزمك الان على تحسين اخلاقك فستصل الى في يوم من الايام ان عاجلا او اجلا ان تكون من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين يجابون النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، من الذين حققوا الغايه من تحت النبي صلى الله عليه وسلم. الا وهي انما دعيت لاتم مكارم الاخلاق. كان هذا اللقاء ايها الاحبه فاتحه او مقدمه لسلسله عنوانها اخلاقنا المفقوده. الله اسال ان يضرني واياكم في الوقت القول والعمل والسر والعمل. ربنا سبحانه وتعالى اللهم حسن أخلاقنا، اللهم كن لأفضل الأخلاق لا يتجاوزها إلا أنت، اللهم اصرف عنا سيئها لا يحصل سيئها إلا أنت، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ألف سيئة قلوبنا، اللهم اشفع علينا من أمراض اللسان، اللهم عافنا من أمراض القلوب، اللهم إنك عافيت في الشرك والعافية فاعف عنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت لو كان فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول لا يتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول لا يتبعون احسنه اللهم لا تضر الثاني يوسف الى الذنب المغفور وسعي المشكور وعمل المقبول اللهم احسن اخلاقنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم حسن اخلاقنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا كل ما مضى من اعمالنا واعصمنا يا ربنا فيما هو هذا